يسأل ويقول أخذت من شخص مبلغا من المال ولا أدري أين هو الآن وأريد أن أتصدق بهذا المبلغ، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟ نعم نعم أتصدق أجاز ذلك وإلا ترده إلى حضر وطلب حقه، إن أجاز الصدقة فله الأجر وإن لم يجدها كان الأجر لك وعليك أن تعطيه ماله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.